فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات فيها إجابة ملأ المشركين على ما تقدم من بيان شعيب وتفصيل ما جاء في الآيات السابقة. فلنصغي لنسمعكم الآيات الأولى حتى نربطها بالجواب الذي أجاب به الملأ. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقد عرفتم أن معنى هذا أن الله أرسل إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا في القبيلة، ليس أخوة دين ولكن أخوة نسب ووطن. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ابتدأ دعوته كما ابتدأ نوح قبله وهود وصالح، وكما ابتدأ بها كل نبي إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله. وقال لهم: قد جاءتكم بينة من ربكم. وهذه البينة حجج عقلية منطقية، وكان من أفصح الخطباء حتى لقب بخطيب الأنبياء. ومن الجائز أن تكون آية أيضا معجزة لم تذكر في هذه الآيات، إذ ما من نبي نبأه الله وأرسله إلا وأعطاه من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. دي كلها كلماته. ثم قال لهم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الذين يفسدون في الأرض أولا بعبادة غير الله عز وجل بالإشراك في الله وفي عبادته، ثانيا بالتغصص والإجرام والخيانة والكذب والفساد والشر. إذن انظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قوم لوط، من قوم صالح، من قوم شعيب، من قوم هود، كيف دمر الله تلك البلاد وانتهت علهم يتعظون ويتراجعون إلى الحق. إذن وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به من دعوة الحق وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وبالفعل آمن من آمن وكفر من كفر. فقال لهم هذه الجملة المباركة بعد هذا البيان وهذه الأدلة والبراهين القطعية، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به من دعوة الحق وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وبالفعل آمن من آمن وكفر من كفر. فقال لهم هذه الجملة المباركة بعد هذا البيان وهذه الأدلة والبراهين القطعية، إذن وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به أي أرسلني ربي من الدعوة إلى عبادة وحده وإقامة العدل بين الناس وطائفة لم يؤمنوا، وهذا الواقع، ولكن الطائفة المؤمنة هي قليلة، إذن فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وهو الفتح والحكم. الآن في آية الليلة تكلم الملأ رؤساء المشركين في مدينة مدين، ماذا قالوا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ما قال قال الملأ الذين تكبروا، ما هم بأهل الكبر، ولكن تكلفوا ذلك وتحملوا ادعوا أنهم أكبر الناس. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، هذه الكلمة الصارمة التي قالوها، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من مدينتك ولا نبقي منكم أحدا، لأنكم خالفتمونا في ديننا وعرضتم واعترضتم دعوتنا وأبيتم إلا أن نكون معكم، إذن لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. أنتم بين خيارين، إما أن تعود إلى ملتنا كما كنا قبل مبعث شعيب، وإلا سوف نخرجكم من ديارنا ولا نبقي عليكم، أو لتعودن في ملتنا. قال شعيب عليه السلام أولو كنا كارهين، هذا استفهام تعجب واستبعاد، كيف نرجع؟ نرجع إلى الكفر بعد الإيمان؟ نرجع إلى الشرك بعد التوحيد؟ ما هو معقول أبدا، بعيد جدا هذا. أولو كنا كارهين ندخل في دينكم خوفا منكم أو حفاظا على مدينتنا أو ما عندنا فيها، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجانا الله منها. أصبحنا لو استجبنا لكم وعدنا إلى ملتكم افترينا على الله الكذب، بالأمس نقول لا إله إلا الله واليوم نقول لا إله إلا الله وفلان وفلان، بالأمس كنا ندعو إلى العدل والإصلاح ولا نقر الظلم والفساد في الأرض، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. والله الذي نجاهم ألهمهم الإيمان والتوفيق وعلمهم فعرفوا الطريق كيف ينتكسون ويرجعون الواقع. وهذا وإن كان يشمل شعيب معهم إلا أن شعيبا معصوما لا يمكن أن ينتكس ويرتد، لكن الآخر ممكن الضعف قد يضغطون عليهم يرتدون. إذن سمعتم كلمات هذا الرسول العظيم، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. ما المراد من الملة؟ الدين، الملة الدين، ما اجتمع عليه الناس قالوا فيه ملة، سواء كان دينا باطلا أو دينا حقا. قد افترينا على الله كذبا أي كذبنا على الله واختلقنا الكذب. ودليل ذلك بالأمس كنا نقول لا إله إلا الله، والآن نقول لا باس أن يعبد مع الله كذا وكذا. بالأمس كنا ننهى عن البخس في المزن في الوزن والكين، والآن نجيد ونسمع به. بالأمس كنا نندد بقطاع الطرق واللصوص، والآن نقول لا باس. افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. نسب النجاة لمن؟ لله. لولا الله ما آمن، لولا الله ما أرسل شعيبا. فالأمر لله عز وجل، ولذا قال ابن نجانا الله منها. ثم قال وما يكون لنا أن نعود فيها. ليس من الممكن هذا أو المتوقع أو الذي يخطر بالبال أن نعود إلى ملة الكفر بعد إن عرفنا الله ووحدناه. وما يكون، أي ليس من شأننا أن يكون هذا، هذا من باب ما لا يقع أبدا ولا يكون. ثم قال تأدبا مع الله إلا أن يشاء الله ربنا. هذا من باب التأدب مع الله عز وجل، إذ المشيئة المطلقة له. وإن كان موقنا أنه لا يعود ولن يعود إلى ملة الكفر، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. فهو الذي يؤمن من يؤمن على هدايته، ويكفر من يكفر على إضلاله. وعلم الله أحاط بكل شيء، فهو ذا الأمر لله. استثنى هذا الاستثناء من باب الأدب. فما هي حال المسلمين؟ غدا إن شاء الله نسافر، ما نقول غدا نسافر. إذا أذن العشاء معاشر المسلمين نرفع أيدي ندعو الله إن شاء الله. فالاستفادة محمود ومطلوب من كل مؤمن ومؤمنة. اللهم إلا ما كان ماضيا فلا نلتفت إلى العوام. قول أنا حججت إن شاء الله، صليت المغرب قول صليت إن شاء الله، هذا لا معنى لهذا. الاستثناء في المستقبل ما هو في الماضي. إذن وأدب الله رسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لما ما قال إن شاء الله في فتية قدمت له من قبل، قولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن تقول إن شاء الله. وانقطع الوحي عليه نصف شهر من أجل هذه القضية. فلهذا من بعدها ما كان صلى الله عليه وسلم يقول أفعل كذا إلا قال إن شاء الله. ونحن مأمورون بما أمر به صلى الله عليه وسلم. وهذا نبي الله شعيب يقول وما يكون لنا أن نعود فيها، في أي شيء، في ملة الكفر، في الشرك بعد التوحيد، إلا أن يشاء الله ربنا، إذ وسع ربنا كل شيء علما. ثم قال على الله توكلنا. هذه ضربهم ضربة حاسمة. على الله توكلنا، لا نخافكم ولا نهابكم ولا نسمع لتهديدكم ولا قيمة لكم أنتم والما عندكم. توكلنا على الله وحده. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فهمتم؟ قال ربي احكم بيننا وبينهم. أهلك الظالمين وانصر المؤمنين المظلومين. على الله لا على سواه وحده توكلنا اعتمدنا فوضنا أمرنا إليه وهو الذي يحمينا وينصرنا. ثم قال يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فتحك حكم ونصر، هذا اللفظ يطلق بمعنى واحد، فتح الباب حله ولا لا ودخل، فتح عليه نصره وانتصر، فتح عليه حكم له بالحق على المظلوم وهو مظلوم. هكذا يرفع يديه إلى ربه قائلا ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير الناصرين خير الحاكمين بين عباده. والآن ماذا يقول الملأ؟ يسكتون؟ ما سكت. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، فيه لطيفة كأن بعض آمن لما تصلب في موقفه واشتدت قوته، يبدو أن بعضهم آمن بدليل قوله وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لا الذين آمنوا. نحن نقص هذا القصص في ساعة، هذا قصص 50-60 سنة والصراع دائر والقول والأخذ ورد ما هي ساعة، لكن من تدبير الله عز وجل أن يوجد لنا القصص حتى والله لكأننا نعيش مع شعيب قومه. آمنا بالله. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، قلت لكم لما قال الذين كفروا من قومه، ما قال وقال الملأ كالأول والثاني، يشير إلى أن هناك من استجاب وآمن، لأن فصاحة شعيب وبلاغته وبيانه تزلزل قلوبهم، إلا من شاء الله أن يموت على الكفر والعياذ بالله. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، وهذه إشارة أخرى إلى أن هناك من استجاب. ماذا قال الملأ الذين استكبروا من قوم شعيب؟ قالوا للمؤمنين لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ما معنى اتبعتم شعيبا؟ مشيتم وراءه فصليتم كما يصلي ودعوتم الله كما يدعو وتجنبتم الزنا والباطل والفجور كما تجنب، هذا معنى الاتباع. إنكم إذا لخاسرون، لم يبق لكم دولة ولا سلطان ولا مال ولا جاه ولا ولا، كل هذا تخسرونه. وهذه النغمات يقولها ابليس والله إلى الآن في قلوب أوليائه، وينطقون بها ويكتبون، لأن البشرية هي هي، ما تغير في طباعنا شيء من عهد آدم إلى الآن، اللهم إلا كان من الأجسام قصوات. وإبليس الذي وسوس لآدم وحواء وأخرجهم من الجنة ما زال هو هو. فما يقول قوم شعيب أهل مدين منذ أكثر من 5000 سنة يقوله الناس ولا يتغير. واسمعوا، وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا، هذه اللام لام القسم، يحلفون بآلهتهم، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ما معنى الخسران؟ فقدتم دولتكم ومالكم وسلطانكم وما أنتم عليه. وإلى ما معنى الخسران؟ ما هو خسران الآخرة، ما يؤمنون بها. قال تعالى فأخذتهم الرجفة على القرى، الرجفة زلزال رجفت له القلوب، خروا أوقع عن ساجدين. هذه الرجفة هذه الزلزلة من الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. هذه الرجفة الأرض شزت تحتهم واضطربوا خرجت نفوسهم هلكوا عن آخرهم. فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الدار البلاد كل بما فيها جاثمين جاثم عذابك به إذا بارك صارت أرواحهم وهلكوا فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال تعالى الذين كذبوا شعيبا. من هم الذين أصبحوا في دارهم جاثمين؟ الذين كذبوا شعيبا. الذين ما كذبوا آمنوا وصدقوا نجوا، لأنهم لما سمعوا ذاك البيان وأثرت تلك الكلمات في قلوبهم آمن من آمن من كبرائهم ودخل في الإسلام. إذن فلما دقت الساعة قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دائم جاثمين. أصبحوا أو أمسوا أظلوا كل هذا لا معنى له، المهم انتهت حياتهم في الصباح والمساء. فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم خاضين ساجدين في الأرض كأن لم نام. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا في تلك البلاد، كأن لم يوجدوا فيها أبدا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. قال تعالى مخبرا عن واقعهم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما وجدوا، انتهت حياتهم بكل ما فيها. ثم قال الذين كذبوا شعيبا من هم الذين خسروا؟ كانوا هم الخاسرين. أما الذين صدقوا شعيبا وآمنوا بدعوته نجوا، ما أهلكهم الله. قال تعالى فتولى عنهم، يودعهم أو يرسل لهم. فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هذا الطابع الأخير كما فعل صالح بالأمس ولوط أيضا. إذن قال تعالى مخبرا عن عبده ورسول شعيب في نهاية القضية فتولى عنهم أي راجع وتركهم بعد أن قال يا قومي يا قوم قد أبلغتكم رسالات ربي. ما قال رسالة رسالات لأنه يحارب الظلم والفساد والشر بكامله، رسالات متعددة وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل. قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، وهو كذلك والله العظيم. فكيف إذن فكيف آسى أي أحزن أو آسف على قوم كافرين إلى جهنم. هذه الكلمة الأخيرة التي قالها شعيب في قومه، فكيف آسى أي آسف وأحزن على قوم كافرين إلى جهنم. والآن مع هداية الآيات معاشر المستمعين، ما نزلت إلا لتكون هداية لنا إلى السوي من الصراط المستقيم، لنكمل ونسعد ونطيب ونطر في دنيانا وأخرانا. اسمع يا بني، أولا بيان سنة الله، بيان سنة بشرية أي سنة من سنن الناس في هذه الحياة، وهي أن الظلم جمع ظالم والمتكبرين يجادلون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال وأقحمهم وأفحموا بالحجج بدل أن يسلموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه فيستريحوا ويريحوا، يفزعون إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال. من أين أخذنا هذه الهداية؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعدن في ملتنا. إذن قلنا من هداية الآيات أولا بيان سنة بشرية. ما معنى سنة بشرية؟ سنة من سنة الله في الخلق في البشر، طريقة متبعة ما يختلف الناس فيها، وهي أن الظلم جمع ظالم والمتكبرين جمع متكبر، يجادلون بالباطل وإلا لا يجادلون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال، لأن شعيب أفحمهم وأفحموا بالحجج، بدل أن يسلموا بالحق ويسلموا ويعترفوا به ويقبلوا فيستريحوا ويريحوا غيرهم يفزعون إلى القوة. هذا مشاهد إلى الآن. قال بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال بهم. ثانيا لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا الباطل بدله. دي سنة أيضا. لا يصح من أهل الحق، ونحن إن شاء الله منهم، قولوا آمين. لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن يتنكروا ويقبلوا الباطل بدله. لا بأس أن أقول شيخكم هذا أكثر من 50 سنة يدعو إلى التوحيد في الجزائر قبل المدينة والمملكة، فهل يعقل أن يوم الأيام ننتكس ونبدأ نعلم الخرافات ونحارب الشرك؟ والله ما كان ولن يكون. لو رابطوني بالسلاسل والحديد أرضى بالموت، أما قضيت يعطوني المال وإلى سلطان وإلى ما ينفع. دي سنة الله في الخلق، من عرف الطريق وسلكه ما يستطيع أن يرجع، والذين يرجعون بتخويف إلا بمال ما عرفوا الحقيقة، ما كانوا أهلا لها، يدعون دعوة ما هي نابعة من قلوبهم أو بدون علم. فهمتم هذه؟ اسمع ماذا قال. لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه، لا يصح منهم أن يتمكروا ويقبلوا الباطل بدله. وهل بلغكم أن صحابيا أو أن نبيا أو رسولا انتكس؟ مستحيل أبدا، لا تهديد يؤثر فيه ولا تخويف ولا سجن ولا قتل. منين أخذنا هذا؟ وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم الباطل بعد إذ نجانا الله منها، إلا أن يشاء الله بلطيفة لا بد، من باب الأدب مع الله عز وجل. ثالثا يستحب الاستثناء في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم يريده أو حتى يفكر فيه. منين أخذنا هذا؟ إلا أن يشاء ربنا. يستحب الاستثناء، والاستثناء إلا أن يشاء الله، يستحب الاستثناء في كل ما عزمت عليه أيها المؤمن مستقبلا من الآن إلى ما بعد، وإن لم يريده أو حتى يفكر فيه، لا بد إن شاء الله. وإن لم يريد الاستثناء لكن يخرج على لسانه. رابعا وجوب التوكل على الله، متى؟ عند تهديد العدو وتخويفه والمضي في سبيل الحق. إذا أخذ العدو يهدد ويوعد ويبرق ويقول نفعل نفعل، هنا وجب التوكل على الله والاعتماد عليه وترك الظالم يقول ما يشاء أو يهدد ما يشاء. من أين أخذنا هذا؟ على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خامسا مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل، لأن الله تعالى يحكم بالحق وهو خير الحاكمين. مشروعية الدعاء أننا ندعو الله عز وجل أن يحكم بيننا وبين ظالمين والمعتدين علينا، بيننا وبين المحاربين من الكفار. مشروع الدعاء ولا لا؟ ماذا قال شعيب؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. واستجاب الله ولا لا؟ استجاب. قال نعم. ومن هداية الآيات أولا ثمرة الصبر والثبات النصر العاجل أو الآجل، العاجل أو المتأخر. ثمرة الصبر على العقيدة والعبادة والطاعة والاستقامة على منهج الحق، ثمرة الصبر والثبات، صبر وثبت ما تزعزع ولا قدم ولا أخر ولا تنازل عن شيء. قال ما نتيجة هذا؟ النصر العاجل أو الآجل لا بد أن يتحقق. إن ثبتنا على دعوة الله ثابتين لا بد وأن ينصر الله دعوته. قال ثانيا نهاية الظلم والطغيان الدمار والخسران. نهاية الظلم والطغيان ما هي؟ ينتهي بأي شيء؟ بالدمار والخسران. أين روسيا؟ ها؟ أين الدب الأحمر؟ روسيا انتهت ولا لا؟ أذلها الله، ما تمت لها 75 سنة. أين الاشتراكيون الذين كانوا يصولون ويقولون اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها؟ بهذه الإذن نسمع، أين هم؟ أين الاشتراكية؟ وستسمعون في قبوركم إن شاء الله أو قبلها اليوم الذي لم يبقى يهودي على أرض فلسطين، يوم يسلط الله المؤمنين المسلمين عليهم فيقتلوهم حتى ينطق الشجر والحجر معجزة ويقول هذا مسلم ويا هذا يهودي ورأي يا مسلم فاقتلوه. ما هي؟ قلنا نهاية الظلم والطغيان ما هي؟ الدمار والخسران. ثالثا لا أسى ولا حزن على من أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في الأرض. ما قال شعيب فكيف أأسى على قوم كافرين إلى جهنم؟ فأيما أمة جماعة قوم ظلموا وأساءوا والله لا أسف ولا حزن. فبنتم أو هذا الكلام ما يليق بك؟ أيما جماعة في بلادنا هذه في أخرى تخرج عن الحق والدعوة إليه وتحاربه وتهلك والله لا أسف ولا حزن. فكيف آسى على قوم كافرين؟ هذه سنة الله في هداية كتابه. قال ثالثا لا أسى ولا حزن على من أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في الأرض. لطيفة، من يجيبني عن هذا السؤال من غير رجال الحلقة؟ ما هو الفساد في الأرض أو بما يكون أو كيف هو؟ الفساد ضد الإصلاح ولا لا؟ ضد الصلاح. كيف يكون الفساد في الأرض؟ كيف نعرف أن الأرض الفلانية، البلد الفلاني، المملكة الفلانية، السلطنة الفلانية فيها فساد؟ أنت من أهل الحلقة قم وبين. ها؟ بارك الله فيك. الإفساد في الأرض يكون بالظلم والخبث والشر وتعطيل شريعة الله ومحاربة أولياء الله. الأرض تصلح بما تصلح، بما أصلح الله الأرض أليس بشرعه وقوانينه ودينه؟ فالذين يصرفون الناس عن كلمة لا إله إلا الله وعن عبادة الله وينفخون في روح الشر والظلم والفساد، والله لهم المفسدون في الأرض. وبعبارة سهلة، الذين يتركون ما أوجب الله فعله ويفعلون ما حرم الله فعله هم المفسدون، والأرض التي هم فيها أفسدوها، لأن الله عز وجل علمتم أنه هو خالقنا كذا ولنا، وأن سر هذا الخلق ما هو؟ أكل البقلاوة والحلاوة أو الطيران في السماء؟ ما سر الخلق؟ أن يذكر الله ويشكر. لو سألت يا رب لما خلقتنا كان الجواب من أجل أن تذكروني وتشكروني. علة هذه الحياة كلمة واحدة، أن يعبد الله عز وجل، فمن عبده أصلح الأرض ومن ترك عبادته أفسد فيها وهو مفسد. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا ليعبدون، لا لأطرحوا الزغائر له والباطل، للعبادة، والعبادة كلها تدور على ذكر الله وشكره. ما من عبادة تقوم بها إلا وقد ذكرت الله عز وجل وشكرته. عرفتم الفساد في الأرض؟ الذين يعملون بالمعاصي في بلاد المسلمين هم المفسدون في الأرض. قال رابعا، مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم. مشروعية أي جواز توبيخ الظالمين بعد أن أهلكهم الله. لو تمر بظالم مقطوع رأس بين يديك بسبب ظلمه ما تغفى له أبدا، يجوز لك أن ماذا؟ أن توبخ، هذا جزاؤك. من أين أخذنا هذا؟ كيف يجوز هذا؟ ما عندنا علم. أما مر بهم لما هلكوا ووقف على رؤوسهم وقال فكيف آسى على قوم كافرين؟ فتولى عنه، وبالأمس صالح وقف ذلك الموقف. مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل القليل. الرسول فعل لا لا، ما قول شعيب فقط وصالح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل القليب؟ ما القليب؟ القليب البئر المحلى فيها ماء. في بدر لما انتصر الإسلام وأهله نصر الله رسوله والمؤمنين، وجيء بجثث الطغاة أبي جهل وعقر المعيط، المجرمين الكبار ألقوا بهم في ذلك البئر لأن ما يحفوا لهم من أرض يدفنوهم، ألقوهم في تلك القليب في ذلك القليب. فجاء الرسول ووبخهم، كيف وجدتم ما وعدكم ربكم؟ ولهذا لا بأس أن تمر بجثة طاغية مدمر وأن لا تغفل ولا تحزن وتقول هذا جزاؤك. من أخذنا هذه الهداية؟ من هذه الآيات القرآنية. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وصلى الله على نبينا محمد.